شاء الله تعالى. فإن رأيتم أن نتم المسائل الخمس الأخرى فعلت، وإلا عدنا إلى ماذا؟ إلى حصص درسنا، ولكن هذا مشروط. أقول شرط أن لا يكون عادة، وذلك أولا لأن ابن عباس رضي الله عنه لم ينص على التكرار، فلو كان عادة لنص على ماذا؟ على التكرار، كان رسول الله، لكن هو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير نص على ماذا؟ على التكرار والإعادة. ومن تجد الصحابي إذا أراد نصا على التكرار، أو إذا أراد التكرار نص عليه، كقول مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول، هذا في وجه للتكرار، كان فعل يفيد ماذا؟ استمرار، يقول فعل مضارع الذي يفيد ماذا؟ التجدد وليه والاستمرار. ثالثا سبب التكرار موجود، وهو ماذا؟ إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلتم الخلاء فقولوا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يبقى إذن سبب التكرار موجود مع نص الصحابي عليه، واضح؟ طيب هل الأصل التكرار ولا الأصل عكسه؟ الأصل عكسه، عدم التكرار حتى يأتي ماذا؟ نص. يبقى إذن نقول أول الدليل أن ابن عباس لم ينص على التكرار، وإنما فقط نص على ماذا؟ رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يجمع. يبقى هذا الوجه الأول. وجه الثاني استصحابا للأصل، وهو أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم عدم التكرار حتى يأتي ماذا؟ دليل. يعني شوفوا خمس صلوات، لما أراد التكرار قال في اليوم والليلة، يبقى أفاد ماذا؟ أنه واجب متكرر. لكن في الحج قال إن الله كتب عليكم الحج فماذا؟ فحجوا، ما في نص على التكرار. ولذا لما صحابي قال له أكل عام، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه سكت؟ كأنه يريد أن يثبت عنده أصلا، وهو أن الأصل في الواجبات والأوامر الشرعية عدم الإيه؟ عدم التكرار. يبقى استصحاب الأصل العام، وهو عدم الإيه؟ تكرار، حتى يأتي دليل. ثالثا ندرة الرواية عنه في هذا الباب. لما نيجي ننظر كم صحابي أو كم استغفر الله كم رواية عنه صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الصلوات في الحضر، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه عن أنس عن ابن مسعود. ندرة الرواية في إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم تكرر هذا الفعل منه. لكن شوف مثلا أحاديث المسح على الإيه؟ على الخفين، رواها كم صحابي؟ هذه 70 صحابيا. شوف، يبقى هذا يدل على أن الفعل تكرر منه حتى دخل في باب ماذا؟ في باب عادة منه، أنه ما لبس خفا إلا ماذا؟ مسح عليه، ولم يكن يتكلف أن يخلع الخف ليغسل رجليه، فأبدا هو في المسح على الخفين بقرينة أن الرواة عنه في هذا الباب بلغوا 70 صحابيا. لكن أنا هنا ما عندي إلا 3 من الصحابة هم الذين رووا ماذا؟ جمعوا بين الصلوات. فندرت الرواية فيها إشارة إلى عدم تكرر هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم. ثالثا رابعا عدم شهرة ذلك عند الناس وعند الصحابة، عند الناس من إنكارهم على ابن عباس، وعند الصحابة من قول شقيق فحاك ذا كفين فحاك ذا شيء في صدري، وشقيق ابن عبد الله، تمام، يعني هذا تابعي كبير. فإذا نظرة ذلك أو عدم شهرة ذلك عند الناس وعند الصحابة بما يدل على أنه ماذا؟ على أنه لم يكن له عادة صلى الله عليه وسلم، واضح. خامسا معارضة الأصل، وهو أن الأصل في الصلوات ماذا؟ وجوبها عند الوقت، صحيح؟ س سابعا ولا سادسا؟ سادسا. ذم تأخير الصلوات خاصة العصر وأمر الله تعالى بالمحافظة على أوقاتها. يبقى الأصل إن الأدلة تنتظم مع إيه؟ مع بعضها ولا تتعارض. فلو قلنا يجمع كيف ما شاء يجمع، يبقى هيهدر في ذلك أوامر إيه؟ شرعية من الجهة الأخرى، وهي أوامر المحافظة على الوقت وبخاصة ماذا؟ وقت العصر. يبقى لينتظم الأمران معا، كيف بأنه يفعل من غير أن يكون عادة، ليبقى هذا الأمر إيه؟ أو هذا الأصل على، يبقى هذا الأصل وهو أداء الصلاة على أوقاتها. هذا الوجه رقم كم؟ طيب الوجه السابع، وهي أن علة الجمع هي التوسعة ورفع الحرج عن الأمة، والتوسعة لا تكون إلا بعد إيه؟ تضييق، صحيح؟ وهي فرع من أصل، فرع من أصل، فلا يتخذ الجمع عادة، فلا يتخذ الجمع عادة. ليه؟ لأن لو الجمع صار عادة لانقلب الفرع إيه؟ أصلا. كم دلوقتي؟ سبعة فقط؟ إيه. طيب ماشي ماشي. ثمانية الجواب الثامن، وهو أن هذا المذهب وهو ألا تتخذ عادة مذهب جمع بين أدلة المنع والإباحة، وبهذا تنتظم الأدلة الشرعية. قل يا محمد. أن ابن عباس لم يتخذه عادة أيضا، ودليل ذلك شيخنا إنكار الناس على ابن عباس، ولو كان عادة عند ابن عباس كما أنكر الناس على ابن عباس. صحيح. ممكن أن نقول أيضا، وهذا الوجه التاسع وهو ظاهر الرواية، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على الفعل، لم يجعله عادة، وكذلك عاشرا إنكار الناس على عبد الله بن عباس، فلو كان عادة لعلموه وما جهلوه، وبالتالي ما أنكروه. هذه عشرة وجوه في ماذا؟ في مشروعية الجمع بين الصلوات من غير أن يكون إيه؟ عادة للمرء. لحظة، عشان هنا ضابط مهم، ضابط. طب ما هو ضابط كونها صارت عادة؟ معنى هذا الأمر يحتاج إلى ضابط. يعني نقول لو فعلها مرة في الأسبوع صارت عادة؟ ها؟ صارت عادة. طب إيه هو ضابط أن لا يدخلها في العادة؟ مرة في العام؟ قلت وضابط كونها لا تكون عادة، أولا أن يفعلها دفعا للمشق، لأنه لو فعلها دفع للمشقة يبقى صارت حالة إيه؟ عارضة. كان الشيخ ابن عثيمين يقول يا رجل دعي اللحية بتروح منك. تمام. فأقول الضابط أن يفعلها أولا دفعا للإيه؟ للمشقة. فلو فعلها دفع للمشقة خرجت من معنى العادة، لأن فعلها هنا صار ماذا؟ أصلا ولا عارضا؟ عارضا، تبعا لماذا؟ للمشقة. يبقى هذا أولا يخرجها من كونها عادة، وهو أن يفعلها دفع للإيه؟ للمشق. ثانيا لا يتكرر الأمر منه، وضابط التكرار هو ما زاد على ثلاث مرات بقرينة الأحاديث الواردة في السنة، إن التكرار هو أقل ما يصدق على التكرار والكسرة والجمع. كم؟ ثلاث مرات. يعني ترى لو فعلها ثلاث مرات في اسبوع دخل في باب الايه؟ في باب العادة، وخرج من باب كونه امرا ايه؟ عارضا. وهذا ضابط اخر. واضح. الضابط الثالث ألا يعين بذلك يوما أو ساعة، يعني ما يجيش يأخذ عادة يوم الخميس أجمع العشاءين عشان أنا من عادتي أكون صائما فأفطر، وبعد ما أفطر ومن عادتنا أنه لا إفطار إلا بالشاي، ثم بعد ذلك راحة، ثم فإذا جعل الخميس موعدا لجمع العشاءين صار ذلك عادة، صحيح؟ حتى ولو كانت شهرية، يعني لو فعلها مرة في الشهر يعود إليها، لأن عادة لغة من من العود. يبقى إذن اتخاذ أوقات بعينها هذا يجعلها عادة. واضح؟ المسألة السادسة، الآن نحن على الشرط، نتم الباب ولا ما نتم باب؟ من هم على المذهب الأول أو على القول الأول من إتمام الباب يرفعون أيديهم؟ موافقة. قول. دي حالة، دي مسألة عارضة، دي ستأتي معنا. كمثل الذي يعمل ليلا، مبتلى بالعمل ليلا، وهذا طبعا يعود من عمله ماذا؟ صباحا منهكا، فلا يستطيع أن يقوم عند الظهر ثم ينام ليقوم عند العصر، إنما نومته غالبا تطول ويمكن أن تبلغ به ماذا؟ صلاة العصر، لا العصر، يأتي الثامنة صباحا، فلو نام عند التاسعة أو التاسعة والنصف ما يكاد يستيقظ إلا عند الثالثة مثلا، صحيح؟ لأن البدن حاجته لا تقل عن 5 أو 6 ساعات تمام في النومة الطويلة المتصل. هذه مسألة ستأتي معنا، لأني قلت لك نحن في هذا الباب على شرط، وهو أن هذا الباب يعني يستغرق منا شرحا 6 محاضرات قد تصل إلى 8 محاضرات. طيب نقول مسألة السادسة، نية الجمع. قلت وظاهر الأثر أنه لا شرط في النية للجمع، خلافا لمن شرط نية الجمع يعني من أهل العلم من قال إنه لابد إنه هو ينتوي الجمع، يعني أنا الآن الظهر أذن، قبل ما أصلي لابد أن أنتوي نية ماذا؟ جمع الظهرين، أو أنا نويت أجل الظهر، هأجل أنا جالس الظهر تأجل فقل تجمع مع العصر، يقولون ما عندك نية أنت أصلا مسبقة للجمع، أنت جلست لحاجة ثم بدا لك أن تجمع، ففريق من أهل العلم يقول باشتراط النية قبل الجمع، ولا جمع إلا بنية مسبقة، واضح؟ قلت ليس في الأثر هذا الشرط، ليس في أثر ابن عباس هذا الشرط، وكل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ باطل ولو كان 100 شرط. ثانيا، الذي يظهر من أثر ابن عباس أنه لما خطبهم لم يكن ينوي الجمع، لأنه خطبهم فطال به ماذا؟ المقام، أن ابن عباس لما خطبهم طال به المقام لم ينوي الجمع، ثم بدا له الجمع لما تأخر به المقام. ثالثا، ولما كان فعلا عارضا، لم تشترط له نية سابقة عليه، رابعا، ولما كان معللا بعلة رفع الحرج، وعلة رفع الحرج علة ماذا؟ ليس هي علة حاضرة، هي علة حاضر، يعني أنا الآن هو بدأ لي أن أصلي الظهر ثم جاءني أمر أمر عارض، هذا الأمر العارض شغلني حتى بدأ لي الجمع، فلما كان معللا برفع الحرج ورفع الحرج ليس امرا ايه ليس امرا مسبقا انما هو امر ايه امر عارض حاضر. ولما كان رفع الحرج امرا عارضا حاضرا لم تشترط النية السابقة للجمع. قال ابن تيمية رحمه الله قال ابن تيمية وهذا خامسا ولم ينقل قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا بنية جمع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طالما صلى بهم خاصة وصلى بهم في مواسم تجمع الناس ممن هم حدثاء عهد بإسلام فلم يأتي أنه نبههم على نية الإيه أن تقام الصلاة فيقصر بهم من غير ماذا من غير أن يشترط عليهم نية ويجمع بهم كما حصل في ذي الحليفة. شوف صلى الظهر أربعا فين في المدينة خرج إلى ذي الحليفة فصلى العصر كم اثنتين من غير أن يشترط عليهم ماذا قصرا. واضح؟ قلت خامسا لا بأس لا بأس. وفي رواية الأخرى أراد التوسع على الأمة. وكونه أراد التوسع فهذا في عدم الاشتراط لأن الاشتراط تضيق وهذا يضد ماذا يضد ما كان منه بطلب التوسعة. سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع غير مرة ولم يأتي أنه شارتهم قبل الصلاة نية الجمع. ثامنا ولما خرج إلى ذي الحليفة قصر بهم الصلاة من غير أن يعلمهم صلى الله عليه وسلم. وقد كان جمعا كثيرا والحاجة داعية فلم يفعل. ثامنا وهذا خلاف الأصل الشرعي. ما هو الأصل الشرعي؟ ها؟ أن الأصل عدم الوجوب وعدم الاشتراط وعدم التكليف. هذا تاسعا. عاشرا فإن استدلوا بالحديث إنما الأعمال بالنيات. هنا أجاب بعض علماء الشافعية بجواب طريف ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح إنما الأعمال إيه؟ قال والجمع ليس في ذاته عملا. حمكم الله. ما هو العمل؟ قال وإنما العمل الصلاة. ويرحمك الله. قوله إنما الأعمال بالنيات قال البلقيني من علماء الشافعية كما نقل الحافظ والجمع ليس عملا وإنما العمل الصلاة. يقوي هذا من قال بأن الجمع مباح والإباحة حكم شرعي ولا لا. في خلاف هل هي حكم شرعي ولا لا. فمن أهل العلم من أخرجها من الأحكام الشرعية قال هي حكم شرعي باعتبار. ما هو الاعتبار؟ إذا كان المباح يؤول إلى واجب صار حكما شرعيا، يؤول إلى مستحب صار حكما شرعيا، يؤول إلى مكروه صار حكما شرعيا، يؤول إلى محرم صار حكما شرعيا. أيوة المباح ممكن يؤول إلى محرم. يباح ان انت تمشي تشاهد الفترينات صحيح. فاذا كان يقول ذلك الى مشاهدة تبرج وسفور منع هذا لو فضول النظر صحيح، منع فضول النظر مش كده. كذلك يباح لك ان تداعب ولدك، تلاعب ولدك، فاذا كان هذا يفضي الى ترك جماعة صار ذلك ايه المباح محرم، لانه ترك انسان سبب لترك الجماعة. المهم هذه 10 وجوه يا طلبة العلم. قول يا محمد. كمان هيبقى اشكال في اثر ابن عباس لما جاءه الرجل وقال الصلاة، صلاة ابن عباس، فقال الصلاة امامك، فهذا فيه انتواء ابن عباس. يا اخواني لا تستدلوا علي بحديث عرفة، هذا لا تستدلوا عرفة، ما فيش هذا مش فعيد. اثر ابن عباس 87 ما فيش قال الصلاة امامك، الصلاة امامك هذا في حديث مزدلفة من حديث جابر بن عبد الله لما قال الرجل الصلاة، الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة امامك. قلنا لا يستدل بحديث عرفة. لماذا؟ لان هذه حالة خاصة عند اهل الايه العلم، لذلك اهل العلم الذين منعوا الجمع ومنعوا القصر اتفقوا على مشروعية الجمع والقصر فين؟ في عرفة. بل منهم من قال بوجوب الجمع والقصر في عرفة. ليه؟ قالوا لان الجمع والقصر هنا نسك، مسألة متعلقة بالإيه؟ بالحج، فتعلقها بالحج أكبر من تعلقها بالإيه؟ بالصلاة، واضح؟ فلذلك قالوا إن هذا اسم جمع نسك، فلا يستدل بحديث عرف. نعم. آمين وإياكم. ما هذا ما سيأتي، ولكنكم قوم تستعجلون. ماذا ما سيأتي؟ قلت لا، بقيت معنا كم مسألة؟ 4 مسائل لسه، ولا 3؟ 4. نعم. نعم، هذا سؤال جيد. القضاء مبنى على ماذا؟ على أن الإنسان معذور بنوم أو بسهو أو غفلة عن الصلاة، لكن الذي يجمع صلاته أداء لأنه ليس ساهيا وليس نائما، وإنما هو قصد بالجمع ماذا؟ رفع الحرج عن نفسه، واضح؟ أو قصد بذلك إحياء السنة، فهذا هو التفريق. فصاحب القضاء معذور بنومة أو بسهو أو بغفلة أو بغفلة. هذا ما قاله بعض الأئمة من أنه إن لم ينوي صار ذلك قضاء صحيح. ليست العبرة بالنية، وإنما العبرة هنا بحال الرجل، لماذا هو يجمع؟ هل يجمع لأنه معذور؟ ليس معذورا، لأن الحديث أنه جمع من غير إيه؟ من غير علة، وطالما أنه جمع من غير علة يبقى ليس معذورا، واضح؟ طيب نقول المسألة السابعة، قوله أراد أن لا يحرج أمته. قال الشوكاني إنما فعل ذلك لئلا يشق عليهم ويثقل، لئلا يشق عليهم وماذا؟ ويثقل. قلت ويتأكد جواز فعله عند المشاق، وإلا فهو جائز من غير اشتراط مشقة، وإلا فهو جائز من غير اشتراط مشقة. سيأتي هذا بقى. يبقى أولا الجمع متأكد عند وجود ماذا؟ مشقة، وإلا فهو جائز عند ماذا؟ عدم وجود مشقة. طيب قلت وذلك لأن الرواية الثانية قالت أراد التوسعة، هل التوسعة تكون عن مشقة؟ لا تكون عن مشقة، يعني لما أقول لك وسع على أهلك في النفقة أنت تعطيهم الكفاية، فالتوسعة زيادة، التوسعة زيادة وفضل. ثانيا لأن ضابط المشقة لم يأتي التنصيص عليه أو لم يأتي حده شرعا. من قال إن الجمع مشترط بوجود مشقة هنقول له اضبط لنا هذه المشقة صحيح، وهنقول له أيضا اجعل لنا حدا لهذه المشقة. ثالثا، إن ابن عباس لما جمع بالبصرة هل كانت هناك مشقة؟ ما كانت هناك مشقة، والراوي أعلم بمرويه. رابعا، ولأن اشتراط المشقة يضيع ماذا؟ الرخصة ويذهب بها، لأنها تقول لا يجمع إلا من كانت عنده مشقة لا تندفع إلا بالجمع. واضح؟ هكذا هنضيق من؟ الرخصة، هنضيقها على نفر قليل من الناس، وهذا يذهب بمعنى الرخصة. كما أضرب لكم مثالا، أنا أعطيك 10 جنيهات ولكن لا تطمع كثيرا، هذا مثال فقط، فأقول لك خذ هذه 10، لا تشتري بها طعاما ولا تشتري بها شرابا ولا تشتري بها لباسا ولا تعطيها ولدا ولا تعطيها زوجة، يبقى صار لهذه 10 معنى. لو قلت يجوز لك الجمع ولكن على شرط المشقة الشديدة التي كمثل كذا وكذا وكذا، ولا يكون الجمع في المشقة الخفيفة، يبقى فين راح الجمع هنا؟ صار الجمع هنا خطابا خاصا خاصا خاصا لمن؟ لاتخطاع من الناس. فإذا هذا تقييد الفعل بالمشقة، تقييد الجمع بالمشقة يضيع معنى ليه؟ زي مسألة الخف، الذين اشترطوا في الخف شروطا، لابد أن لا يكون مخرقا، أن يكون منعلا، أن يكون مستعارف كذا، أن يكون من جلد كذا، أن يكون كذا وكذا وكذا. لو جمعنا هذه الشروط في الخف يبقى في النهاية إيه؟ ما في مسح على الخفين، لأن الخف الذي يتحدثون عنه هذا في الجنة إن شاء الله. واضح؟ خامسا، لأن التكاليف الشرعية نفسها لا تنفك عن المشقة. لما أقول يعني إيه حكم شرعي؟ تكليف ما فيه إيه؟ مشقة. فالمشقة لا تنتفي عن الإيه؟ عن الأحكام الشرعية. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة، وإيه؟ أداؤها نفسه فيه ماذا؟ في مشقة. سادسا، أن الأحاديث الأخرى في جواز الجمع ليس فيها تسمية مشقة، ففي رواية جابر ولا علة، ولا علة، وفي رواية ابن عباس ولا شيء. يبقى هو في رواية ابن عباس وفي رواية جابر لا علة ولا شيء، دليل على أن الجمع يجوز بذاته، يجوز مطلقا من غير اعتبار وجود ماذا؟ مشقة. ذي رخصة، هدية الشارع، لماذا أنت تقيد علي هذه ليه؟ الهدية أنت تمنعني يا. سابعا، والأقرب إلى تخفيف الشارع وتيسيره هو القول بجواز الجمع مطلقا غير أنه مؤكد عند وجود ماذا؟ وجود مشقة. ثامنا، ولما كان جمعا عارضا، ولما كان جمعا إيه؟ عارضا، ناسبه ألا تشترط فيه مشقة. تاسعا، وهذا راجع إلى أصل عام، أن الرخصة أصلا تأتي بعد إيه؟ بعد مشقة، فكيف تجعل الرخصة مشروطة بالمشقة وهي أصلا لا تأتي إلا بعد إيه؟ يعني أنت يشق عليك مسح الخف، خلع الخف للبرد الشديد، فأقول امسح عليه طالما لبست على طهارة، يبقى هذا المسح جاء بعد إيه؟ بعد مشقة، وهي مشقة ماذا؟ نزع الخف. هذا واضح لديك؟ طيب يجي واحد بعد كده يقول لي ايه؟ واشترط في الخف كذا كذا كذا، يبقى انت اخرجته من مشقة فادخلته فين؟ شكرا، جئت به من زحمة رمسيس الى زحمة العتبة، ما فعلت شيئا. عاشرا، لما جمع بالناس صلى الله عليه وسلم فهل يقول قائل بأنهم جميعا كانوا في مشقة؟ هو لما جمع بالناس جميعا هل كانوا جميعا في مشقة؟ طيب، يبقى هذه عشرة وجوه من ماذا؟ من غير اشتراط ماذا؟ المشقة. واضح يا طلبة العلم؟ قول يا أستاذ. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم قول مثل عنه ألا يخرج أمته، فالمعلوم أن الحرج يأتي من المشقة. وفي رواية أخرى أراد التوسعة، فاجمع بين الروايتين وأنت بعد حصيف. ها، ما أنا قلت لك، أنا قلت لك الآن اجمع بين الروايتين وأنت بعد حصيف. حصيف رواية ألا يحرج أمته، والإحراج هذا يأتي دفعا للمشق، وفي رواية أراد ماذا؟ توسع. يبقى نجمع بين الروايتين بجواز الجمع مطلقا من غير اعتبار مشقة، فإذا كانت هناك مشقة تأكد ليه الجواز. أو ممكن نخرج بقول رائع، نقول الجواز لمن ليست في عنده مشقة، واستحباب الجمع من كانت هناك إيه مشقة. وهذا جمع حسن سيأتي. أبشر، تفضل. قدم العصر أو أخر ليه الظهر ولا حرج، قدم العشاء أو أخر ماذا المغرب، يعني لا يشترط أن يكون جمع العشاءين تأخيرا وجمع الظهرين ماذا تقديما، لأن من أهل العلم من اشترط أن يكون الجمع تقديما وماذا وتأخيرا فقط، تقديما للظهرين وتأخيرا لماذا للعشاءين. قلت ورواية 7 و8 فيها مطلق الجمع بين الظهرين وكذا العشاءين، سواء جمع تقديما أو تأخيرا لكل، لأنها تفيد مطلق الجمع. ثانيا، وإذا جاز جمع التقديم جاز جمع التأخير لاشتراكهما معا في علة ماذا الجمع، وهي علة الايه رفع الحرج. مفهومة ولا ما مفهومة يا جماعة؟ من العلماء من قال نحن معكم في الجمع ولكن على شرط، ان جمع الظهرين جمعهما ايه تقديما، ما ينفع يأخر الظهر، انما يقدم الايه، وان اخر اخر المغرب ولا يقدم الايش. هذا مذهب. نقول لا، انما يشرع ان يقدم الظهر، ان يقدم العصر او يؤخر ماذا الظهر، يشرع ان يؤخر المغرب او ان يقدم ماذا. ما الدليل على مشروعية مطلق الجمع هذا؟ قوله في الرواية 7 و8، قوله 8 يصدق على تقديم الايه العصر او تأخير الايه الظهر، قوله 7 يصدق على تقديم الايه المغرب، تقديم العشاء او تأخير المغرب. قلت ثانيا، واذا جاز جمع التقديم جاز جمع التأخير، ليه؟ لان العلة في الجمع واحدة، رفع الحرج والتوسعة. ثالثا، ان اشتراط كونه جمع تقديم او جمع تأخير ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. ثالثا، ان الاشتراط تحكم وتضيع للرخصة، والاصل التوسعة. كم الجواب اللي جاي؟ خامسا، وفي الرواية اراد، وفي الرواية اراد ان يوسع على امته فالتوسعة. ما اي المذهبين اقرب الى معنى التوسعة؟ مذهب مطلق الجمع ولا مذهب تقييد الجمع؟ قلت ومذهب تقييد مطلق الجمع اقرب الى معنى ليه التوسعة ورفع الحرج. سابعا، ان الشريعة لم تفرق بين جمع التأخير وجمع التقديم، والتفريق بينهما تحكم. ثامنا، ولما استقر ان وقت الصلاتين واحد دل ذلك على جواز التأخير والتقديم. طيب هذه المسألة الثامنة وهي مشروعية التقديم والتأخير. قول يا محمد. هذا في السفر، هذا في السفر، وهم قد فارقوا بين السفر والإيه والحضر. المسألة التاسعة قول عبد الله بن عباس أتعلمني بالسنة، قلت فيه حجة ظاهرة، في حجة ظاهرة لمن قال باستحباب الجمع، لأن مذاهب أهل العلم في الجمع منهم من قال باستحباب بجواز الجمع على شرط المطر، ومنهم من قال بأن الجمع خلاف الأولى، ومنهم من قال بكراهة الجمع، ومنهم من قال بجواز جمع العشاءين دون الظهرين، ونفر قليل هم الذين قالوا بالإيه بالاستحباب استحباب الجمع. فقول عبد الله بن عباس أتعلمني بالسنة في استحباب الجمع واضح، لأن وصف الفعل بأنه سنة إيه؟ الصحابي إذا قال من السنة هذا له حكم الإيه الرفع. وثانيا هذه قوله أتعلمني بالسنة فيه ماذا؟ في معنى الاستحباب. ثانيا إنكار ابن عباس على الرجل شديدا من قوله لا أم لك، ولم يكن لينكر على الرجل إلا لأجل أمر إيه مستحب، هو هينكر عليه أمرا مباحا. ثالثا إن علة الجمع هي رفع الحرج، ورفع الحرج عن النفس يدور ما بين ماذا؟ ما بين الاستحباب والإيه والوجوب. رابعا أن في الجمع من الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء والتأسي به مستحب إن لم يجب. خامسا إن الأخذ بالرخصة إن لم يكن واجبا فهو مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. خامسا إيه؟ طيب أن الجمع قد يتوصل به إلى دفع كراهة أو إدراك مستحب، من ذلك مثال مثالا حفظ الصلاة يعني من الضياع، لأن رجلا لو قلنا له لك أن تجمع زي ما ذكرت مسألة، رجل دخل الامتحان فقلنا له اجمع قبل الدخول، لأن هذا إن لم يجمع إلا يحصل في حقه عناء ومشقة من جهة، أو ضياع وقت له الصلاة من جهة، وخروج وقت الصلاة إلى وقت الكراهة. فلما كان الجمع يتوصل به إلى دفع كراهة أو جلب مستحب كان الجمع ماذا؟ مستحبا. طيب بعد ذلك إيه؟ سابعا وفي هذا الجمع من حفظ السنة من الضياع، لأن إن لم يفعل الناس إلا يحصل أتضيع هذه السنة العزيزة وتختفي، ففي ذلك من حفظ السنة من الضياع وإظهار يسر وسهولة الإسلام. قلت ثامنا وفي هذا الجمع من الحاجة، ومن إدراك مطلوب شرعي وهو تنوع العبادة، ده مقصد من مقاصد الشارع في مسألة مشروعية الجمع، أنك تعبد ربك حينا على وجه الصلاة على وقتها، وتعبده على وجه آخر وهو تنوع العبادة من الجمع بين الصلاتين، فأنت بهذا تفعل كل أنواع كل أنواع العبادة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من هدي هو بينوع العبادة حين يقدم الظهر وحين يقدم العصر وحين يؤخر الظهر عشان يعبد ربه بكل وجوه الايه تعبد. ولذلك لا ينبغي ان يثبت احدكم على حالة واحدة في التعبد، يعني يتخذ عادة ان يصلي الوتر 3 ركعات، الاولى من ذلك ان يصلي حينا 3 ركعات وحينا 5 ركعات حينا ركعة حينا 9 ركعات، من اجل ان يأتي بماذا؟ ان يأتي بالسنة كلها. وقد قال تعالى ادخلوا في السلم كافة. واضح يا طلبة العلم؟ وهذه المسألة 9، وهي استحباب الجمع. وهذا الاستحباب يقوى ويتأكد في ماذا؟ في حق من دفع به عن نفسه ماذا؟ مشقة، او طلب به حفظا لدينه كحفظ الصلاة. المسألة 10 وهي اخر مسألة، فوائد عامة. فوائد بقى عامة غير متعلقة بمسألة الجمع. الفائدة الاولى ان تعجيل المغرب سنة، سنة عزيزة، ولكن ليس على طريقة العوام من وصل الاذان بالاقامة، وليس على طريقة العوام من وصل الاذان بالاقامة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذنين صلاة، ولقوله في المغرب خاصة صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، فطلب ذلك مرتين. ثم قال لمن شاء، فلما جعل التخيير آخر الأمر دل على استحباب الفعل أول الأمر. وفي الحديث ما زالت أمتي بخير ما صلوا المغرب ما لم تشتبك النجوم. يبقى المسألة فيها وسطية، لا إلى فعل العوام من وصل الأذان، من وصل الإقامة بالأذان، ولا إلى فعل بعض أهل السنة من تأخير المغرب حتى تشتبك الايه النجوم. يعني بعضهم يقيم الصلاة بعد ثلث ساعة وبعد أكثر من ثلث ساعة، هذا خطأ. وإنما الأصل في المغرب ماذا؟ تعجله، تعجله. طيب هذه المسألة الأولى، ما زالت أمتي بخير ما عجلوا المغرب ما لم تشتبك الايه النجوم. المسألة الثانية، قلت ومن ذلك، عذرا، ومن ذلك إنكار الناس على من؟ على ابن عباس تأخيره ماذا؟ تأخيره المغرب. الثانية، المسألة الثانية، أن الصلاة لا تقام إلا بإذن الإمام. فمن أذن بها، أن الصلاة لا تقام إلا بإذن الإمام، فمن أذن بها فقد اعتدى على ماذا؟ على حق الإمام، ونازعه سلطانه، ونازعه فين؟ سلطانه، لقوله عليه الصلاة والسلام هممت أن آمر بالصلاة فإيه؟ فتقام. يبقى من الذي يأمر بها؟ الإمام. هممت أن آمر بالصلاة فتقام. قلت وبهذا تعلم بدعية هذه الأوراق المنتشرة في تحديد مواقيت الايه الصلاة. هذه الورقة ليست من السنة، لأن الورقة دي فيها سلب لحق الايه الإمام، وثانيا لأن الأصل أن الصلاة تقام متى اجتمع لها من؟ الناس. ليست العبرة بالوقت، وإنما العبرة باجتماع الناس الذين يغلب على الظن أنهم ايه أهل المسجد. فإذا اجتمع الناس الذين هم عادة أهل المسجد، أو هم أهل المسجد عادة، يعني في الجملة أقيمت الايه الصلاة، فالاعتبار بالجمع، لأن المقصود ماذا؟ المقصود الجماعة. يبقى المقصود الجمع مش المقصود الوقت. ثالثا، لأن في هذه الأوراق من إكسال الناس عن الصلاة، لأن صار الناس يرتبطون بماذا؟ ها؟ بهذه الأوراق، بمواعيد الإقامة. المسألة الثالثة، وللإمام أن يشتد على الرعية إن بدرت منهم بادرة خروج، وذلك مما حصل من عبد الله بن عباس قال الرجل أتعلمني بالسنة لا أم لك. والأصل والأصل في موضع الإمام الشدة ولا اللين؟ استنى استنى استنى استنى، خالفت مذهبك هذه المرة وكنت شديدا قبل أسبوعين على ابن آدم. لا بأس لا بأس، نصف نصف المشوار أولى من عدمه. لا يا أخونا، هي طبعا فيها فيها مذهبان فعلا. مذهب يقول يا مالك الرق العباد ببأسه لو شئت لملكت الايه القلوب، ولكن هذا المذهب ينفع مع أمثال الصحابة رضي الله عنهم. وأما المذهب الثاني يقول لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد، تمام. وهذا ينفع فعلا مع من؟ مع أمثال أهل هذا الزمان ممن هم تسول أهم أنفسهم. ماذا؟ لأن الناس فعلا هذه شعرة معاوية هي بقى الايه الفصل يشتد، فإذا اختنق الناس أرخى لهم، صحيح، وأطلق لهم العنان. فإذا مرحوا وارتاحوا شد. وذلك ليه قتل عثمان؟ لأن الناس وجدوا أميرا كريما طيبا عاملهم بكل كرم، وكانت أعطياته لهم وافرة حتى طمعوا فيه أكثر فأكثر. بينما لم يجرؤ أحد على عمر، ليه؟ ولذا قال ابن عمر لقد عتبوا على عثمان أشياء لو عملها عمر ما عتبوا عليه، ما حد يفتح بقه. لا، الأصل في السلطان الشدة. اسمع قولة سليمان، ها، وقال ايه يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يبقى خطاب سليمان ده في ايه؟ ها؟ في شدة، في شدة فعلا، وإظهار عظمة وقوة. وإذا قال عثمان مقالته الخالدة التي أمست حكمة، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. نعم، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالأصل الشدة. نعم، الأصل في القيادة الشدة والقوة. فهذه الفائدة الثالثة. فائدة الرابعة ايه؟ لا، الرابعة يا رجل، حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما دق وعظم من السنة. شوف ابن عباس حرص على ماذا؟ على ان يجمع. طب ليه؟ اتعلمني بالايه؟ بالسنة. يبقى كان جمعه لاجل ماذا؟ فعل السنة والحرص عليها. الخامسة، ان الانكار لا يكون علنا على الامام، لان شقيق ابن عبد الله ماذا فعله؟ صحيح، قول عثمان ما جرأكم علي إلا حلمي، أن الإنكار على الإمام لا يكون علنا، وذلك من فعل شقيق، فإنه حاك في صدري ما فعل ابن عباس، ولكن تراه ماذا؟ لم يبادر بالإنكار عليه. وطالما قلت لكم ما ينبغي الإنسان أن يبادر بالإنكار، لأنه قد يظهر للعالم ما لا يظهر إيه؟ ما لا يظهر لك، ويعلم ما لا تعلم، وأنت تريد أن تختصر حكمة السنين وخبرة الأيام، أنت تريد ماذا؟ أن تسبق في مضمار سبقك الرجل إليه بماذا؟ بزمان. تريد أن تختصر الأيام والزمان، وهي ما تختصر هكذا. وقد قيل أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا تورد الإبل يا سعد. ولطالما ذكرت لكم قصتي مع بعض أهل العلم من هذه المسألة التي ظلت حبيسة صدري 5 سنين، حتى اقتنيت السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني فوجدت مصداق مقال من كلام شيخنا في السلسلة الايه صحيحة، فقلت بينك وبين الشيخ 5 سنين في مسألة واحدة في مسألة ايه واحدة. فالإنسان لا يبادر بالإنكار، لا يبادر. السادسة، أبو هريرة رضي الله عنه المرجع، السابعة، مبنى الأحكام الشرعية على التخفيف والتيسير ورفع الحرج. ولذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعين المتعمقين المتكلفين. السابعة فيها أن الصلاة خير موضوع من حرص الناس عليها وعلى وقتها وتعجلهم إياها، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فخلاص قلت وأرحنا بها، عايز راحة أحسن من كده؟